يعني يذكر الأخ أحمد أن البعض يعرف المداراة بأنها بذل الدنيا من أجل الدين، والمداهنة بذل الدين من أجل الدنيا. هذا تعريف طيب لكنه قاصر، يعني قد تشمل المداراة ما هو أكثر من ذلك. يعني المداراة تشمل حتى بعض تقديم أمور الدين على بعضها البعض إذا اقتضت المصلحة ذلك. وأما المداراة فهو فعلا، أما المداهنة فيعني تعريف هذا قريب من الواقع، يعني تسخير الدين للدنيا، هذه المداهنة. نعم.